أقيمت الحفلتان الختاميتان بالذكرى 70 لتأسيس كل من جامعة كيم هونجيك للمعلمين وجامعة كيم تشولتو للمعلمين يوم 30 الجمعة. حضرهما المعنيون والمدرسون والإداريون والطلبة في الجامعتين. تليت رسالة التهنئة المرسلة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى المدرسين والإداريين والطلبة في الجامعتين.